مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، الله ما لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، ما لي من ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي بالدموع عنادي، بنور وجهك يا رب، بنور وجهك إني عائذ وجيل، بنور وجهك يا إني عائذ وجل، ومن يعوذ بك لا يشقى إلى الأبد. الله، مهما لقيت من الدنيا فأنت لي شغل عما يرى جسدي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، ما لي من ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو تحلو مرارة عيش في رضا، يا الله في رضا، في رضا، وما أطيق سخطك في عيش من الرغد. يا الله، من لي سواك يا رب، يا رب، من لي سواك، من لي سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يدي. الهدي الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا الله ندعوك يا كريم ندعوك يا متجلي تجلى علينا ندعوك يا فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي يا أدعوك دعاء خائف واجل ما يرحم العبد بعد الله ما يرحم العبد بعد الله من أحد إلهي قد فعلت الذنب جهلا وعمري بالمعاصي قد تولى وقلبي عن حدود الدين زلا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم وقد ملئت صحائف من ذنوبي وقلبي اسود من تلك الخطوب وقد وعدتني ستر العيوب فهب لي توبة يا رب فهب لي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي قد فعلت الذنب جهلا وعمري بالمعاصي قد تولى وقلبي عن حدود الدين زلا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم يا رب يا رب ما زلت أعصيك وتمهلني يا يا رب ما زلت تكسوني وتشبعني يا رب أجني على نفسي وترحمني يا رب أجني على نفسي وترحمني يا رب